ركز معي. ايه حكاية لا يثبتون الا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل، وانما يرجع الى وجود في الاذهان يمتنع تحققه في الاعيان. خليكم معي. الوجود اللي له حقيقة الاول، انا لما اقول لك طائر كبير، اظن ذكرت مثل زي كده بكده، طائر ايه كبير، ده له وجود ولا ملوش وجود؟ ردوا علي وانتبهوا. اي واحد بيتابع معانا مهما كان مستواه الثقافي حتى لو ما حضرش هيستوعب ويتابع. طائر كبير له وجود ولا ملوش وجود؟ شايفين طائر اكبر من بقية الطيور. فيل كبير له وجود ولا ملوش وجود؟ له وجود، صح كده؟ اما اقول طائر كبير، الطائر له وجود حقيقي، صح؟ وكبير لما اضيفت للطائر ميزت هذا الطائر عن بقيه الطيور ان هو كبير، في طيور صغيره في عصفور وفي مش عارف ايه وبتاع، لكن في طائر كبير جاي طاير مسافه طويله وحاجه زي كده، طائر كبير. طب وفيل كبير؟ فيل معروف ان حيوان موجود وله حقيقه، صح ولا لا؟ اما اقول كبير يبقى بالنسبه لبني جنسي، لان في فيل صغير بالقياس على فيل ايه؟ صغير. قلت طائر كبير وفيل كبير، له وجود ولا ملوش وجود؟ ايه المشترك بين الاثنين؟ ها؟ المشترك بين الطائر وبين الفيل. اللي انا قلته طائر كبير وفيل كبير، اللي هو ايه؟ الصفر. لفظ كبير، بس كبير امتى؟ المشترك لما اقول كبير ينفع استخدمها واضيفها للطائر، وينفع استخدم لفظ كبير واضيفه لمين؟ للفيل، مش كده برضه؟ معايا كله؟ لكن ما ينفعش ان انا اقول كلمه كبير مفصوله عن الطائر ومفصوله عن الفيل. يعني لما اقول لك طائر كبير هل هتصور فيل؟ ولا بتصور طائر؟ قول. فاما اقول فيل كبير بتصور ايه؟ فطول ما اللفظ مقيد بالصفه والصفه مقيده بصاحبها بالموصوف اقدر افهم وله وجود وله واقع. لكن لما تقول لي لفظ كبير وافصلها عن الفيل وافصلها عن الطائر، وواحد واقف وسط الناس قاعد يقول كبير كبير كبير، استنى عامل حد وتقول ايه؟ هو مين اللي كبير؟ اهي الكلمه الصلاه ما تدقش. هنقول لا، الكلام ده مالوش وجود فين؟ في الحقيقه، لازم تضيفها لحد عشان اتصورها، صح؟ يبقى الوجود الحقيقي انك تقول اللفظ تفهم منه شيء موجود. طائر كبير تفهم منه شيء ايه؟ موجود. انما لو واحد وقف وسط الناس كده وقال كبير هتصور ايه؟ ها؟ له وجود كلمة كبير كده من غير أي إضافة؟ ده كلمة ينفع مشتركة عامة تستخدمها في حق المخلوق، في حق الخالق، في حق فلان، في حق علان، ماشي. ساعة ما تقيدها وتضيفها لفلان أتصور طائر كبير، هتصور طائر. إنما تقول لي كبير وتسكت، ضيف يقول لا مش هيك. قيدها مش مقيدها، هو كلمة كبير وخلاص. يقول لا ده عقله إيه؟ عقله في حاجه، في ربع من المخ ضرب ولا حاجه، خد بالك ازاي؟ ليه؟ لان ما حدش بيقول الفاظ مجرده، الالفاظ المجرده بتبقى في الاذهان وليست في الاعياد. يبقى الاذهان قد تتصور اشياء ملهاش حقيقه، زي كلمه كبير افهم ان ده صفه بس لاي موصوف ما حددش، انما لو اضفتها يبقى هيبقى له وجود فين؟ في الاعياد. قول طائر كبير له وجود ولا ملوش وجود؟ قول يا اخوان له. فيل كبير له وجود ولا ملوش وجود؟ لكن كلمه كبير لوحدها له وجود في الذهن مش في الحقيقه. طيب انا لما اقول لك بقى ولله المثل الاعلى، الرحمن على العرش ايه؟ استوى. وقال عن بلقيس ولها عرش عظيم، استوت بلقيس على عرشها. طيب انا لما اقول استوت بلقيس ده له وجود ولا ملوش وجود؟ له وجود في الواقع. حط الرحمن على العرش استوى، له وجود ولا ملوش وجود؟ له وجود فوق عرشه.

المعتمد على مقاطع الحروف وما شابه ذلك مخارج الحروف، يبقى في هذه الحالة نشبهه. فواحد يقول لهم ايه، انتوا فرطوا من تشبيه بالشخص السوي، تشبيه الله بالشخص السوي، الى تشبيه الله بالشخص غير السوي، لان المعتزل اصلا مثلوا ثم عقلوا، وانتم مثلتم ثم عقلتم. بس المعتزل كان احسن منكم، انه شبهوا ربنا بانسان سوي وانتوا شبهتوه بانسان غير سوي. تعالى الله عن قولكم، لان ربنا يتكلم بصوت يسمع كما يليق بجلاله. من قال لك انه لازم عشان يتكلم لازم يكون في حرف وصوت بنفس طريقه الانسان؟ ما في حرف وصوت بيطلع دلوقتي من المسجل ومن الام بي 3 ومن الكمبيوتر والحاجات دي، ولا فعلا حرف ولا صوت، بيطلع عن طريق ترددات واشياء بيطلع الكلام والسد. الراديو بينقل مسافه مئات الاميال او الاف الاميال، والقمر الصناعي والكلام بيتسمع، ولا يلزم من ذلك ان يكون ايه في لسان قاعد بيتكلم في الراديو علشان تسمع منه، صح ولا لا يا اخوانا؟ نعم. يعني هم طبعا ما عاشوش في عصر لو ان كان الامر مش محتاج، فوقعوا في شر مما فروا منه، فانهم شبهوا بالممتنعات. السلب النقيض، سلب النقيضين كجمع النقيضين كلاهما من الممتنعات. العبارات بتاع ابن تيميه ديت احنا في المحاضره ديت تكاد تكون جامعه لكلامه، وشرحنا ما يريد. وطبعا هو بيرد عليه، وقد علم بالاضطرار ان الوجود لا بد له من موجب، واجب بذاته غني عما سواه، قديم ازلي لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم. فتوصفوه بما يمتنع وجوده فضلا عن الوجود أو عن الوجوب او الوجود او القدر. المصطلحات ديت هنخليها للمره الجايه علشان تكونوا فايقين، لان لو بقيت اتكلم فيها عايزه تركيز ومش مهدي كده قلم، بس اعلم على الدوار. النهارده كم؟ حد عنده سؤال او استفسار؟ شباب اسمه ايه؟ بتاع دكتور مين؟ اي اصحاب الكلام لهم وجهة نظر على مزاجهم، لانهم عايزين خايفين يواجهوا الحقيقة. ما هي الحقيقة؟ ابن تيمية قال كلام جميل قوي، بيقول ايه؟ دي جوهرة برضو اللي احنا قلناها قبل كده، التحريف بالتأويل اقبح من التعطيل والتكييف والتمثيل، لانه ما حرف الا بعد ان عطل، وما عطل الا لانه كيف ومثل. القواعد اللي احنا بندرسها في الرساله التدميريه بتضيق الخناق على اي واحد مخالف، لغايه ما يضيق عليهم الخناق في قضيه التأويل اللي هي اعلى ما يمكن عندهم، تأويل بغير دليل مبني على التعطيل، والتعطيل مبني على التكييف، والتكييف على التمثيل. يوم يقول لك ايه؟ اسمع، الموضوع في الموضوعات دي بتعمل خلاف، ما نتكلمش فيه، ما تيجي نفوض، نفوض الامر الى فيقع في التفويض. يبقى اذا هم قالوا بالتفويض لانهم يخشون الالزامات التي الزمهم بها السلف الصالح في التعطيل والتمثيل والتكييف والاشياء هذه، وقعوا في التفويض. فيبدا يقول لك طيب اصل شوف اللي بيتكلم في المساله دي له غرض سياسي، فيحول المساله بعد ما عجز في طريقه التاويل وعجز في طريقه التفويض، ان مذهب السلف ما هوش التفويض، ان يقول لك المساله مردها الى جوانب سياسية، انهم كانوا عايزين يعملوا فتنة في الامة وما شابه ذلك. قضية ليس كذلك. يعني دلوقتي انا قلت لكم المرة اللي فاتت كان معانا رئيس مجمع البعوث في الازهر، فأنا بكلمه على قضية الأسماء، هي حق علي وحق في عندكم اعتراض على اسم الأسماء أو لا؟ ما فيش اعتراض، بس دي تبقى للخاصة ما تبقاش للعامة. هيقول لي لا، أصل الموضوع ده هو شوف ازاي، لو انتوا عندكم أدلة على الأسماء المشهورة هاتوه. ده الكلام اللي كان معاه، ما فيش أدلة على الأسماء المشهورة، يبقى في الحالة دي ايه؟ قولوا للناس الحق، قولوا الأسماء بأدلتك. فهو يقول لي يقول لا أصل الموضوع ده هو ممكن يعمل فتنة بين الأمة، والأمة بتمر المراحل والسياسة والأشياء يعني الأمة مجتمعة على قلب رجل واحد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وجاي موضوع الأسماء اللي هيفرقها هيشوف لك ازاي يعني شوف القضية ازاي. ولذلك الراجل قال له يا أخي الوقت الناس، ودي حاجة غريبة يا فندم، الناس هم حاجة الوقت طبيعتهم غير زمان، عامة الناس أصبح عندهم فهم إن ما كانش الحاجة واضحة بأدلتها بيعرض عنها. إيه والله بيعرض عنها. لكن لما الحق يكون واضح وسهل تلاقي الناس تتقبل. في يوم الأحد الماضي كنا في لقاء في قصر ميت حارون تبع الغربية، وكانوا عاملين حفل لتكريم حفظة القرآن، حوالي 2000 طفل وطفلة حافظين كتاب الله عز وجل وعاتين جوائز كبيرة، 20 عمرة وحاجات من دي يعني، وداعيين وزير الري، عاملين من ضمن الشروط بتاع تحفيظ المسابقة إن الحافظ للقرآن، والله أنا ما أعرف الحكاية دي، لكن دي اللي جاتني وبلغوني ودعوني علشان الحضور علشان أسلم الجوائز مع الأخ اللي كان حاضر اللي هو وزير الري. حصل إيه؟ شرطوا على الحفاظ إنه يحفظوا أسماء الله الحسنى الصحيحة بدلتها، يعني ما ياخدش الجايزة إلا لما يحفظ القرآن زائد اللي يحفظ الإيه؟ الأسماء. وطبعوا أكثر من 10,000 نسخة من الأسماء وزعوها مع الطلاب بحيث كل طالب يحفظ الأسماء وبيسمى، وجابوا كتاب أسماء الحسنى الكبير المجلد وزعوه على 5 أعضاء مجلس الشعب والوزير ومعاه ناس كتير من وكلاء الوزارة اللي هم بتوع الأوقاف وكده يعني، وكان شيء رائع متسجل فيديو لعلكم هتشوفوه على قناة التقارير إن شاء الله عز وجل. فالقصد من ذلك إن الناس بفطرتها، أنا اللي عرفتهم ولا يعرفوني، لكن هم شافوا الحاجة واضحة بأدلتها استجابوا لها تلقائي، مش محتاجة كلام كتير. فلما كانش الحاجة واضحة ودليلها واضح الناس دلوقتي ما هوش سهل، حتى العام بيميز الدليل ويعرفه بسهولة وسهولة، معذرة إن أنتم كل كلمتين دول، لكن ده وقع يوم الأحد الماضي فحبيت إنني أبين لك النقطة يعني. لا لا، الممتنعات غير المعلومات، اللي بيجمعهم عدم وجودهم، ودي يا ريت تخليها المره الجايه علشان ايه الحاجات دي بتبقى عايزه تركيز شويه. انا مضرب لك يعني ايه ممتنع، ويعني ايه نقيضين، ويعني ايه واجب وجود، ويعني ايه كلمه الوجوب اللي هم بيقولوه، والحاجات اللي هم بيتكلم عنها دي اصطلاحات لازم ان احنا نكون نمهد لها بشكل يبقى سهل ما يكونش صعب في نهايه المحاضره. أسأل الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. هو الدرس الجاي هيبقى الاعتكاف ولا ايه؟ الدرس الجاي مش هنخلص يعني، الدرس الجاي بقى عشان ناخد الدرس الجاي. هو حتى لو في الاعتكاف مش لو انتوا عايزين البنات بقى خلاص يعني المحاضره الجايه دي وبعد كده التدريب ما هو المحاضره دي